نجى قومي فيا عجوبي عيوني ويا جرح مجى قومي فيا عيوني عيوني ويا جرح مجى قومي فيا عيوني عيوني ويا جرح مجى قومي بكيت حتى رفاني الطير فوق الغصون روح يا رسولي إليهم زرعا وقتل يديهم روح يا رسولي إليهم زرعا وقتل يديهم روح يا رسولي إليهم زرعا وقتل يديهم روح يا رسولي إليهم زرعا وقتل يديهم روح يا رسولي إليهم زرعا وقتل يديهم والرسل لعلهم يقبلون جاني رسولي ويضحك وقال أشر بصدحك جاني رسولي ويضحك وقال أشر بصدحك جاني رسولي ويضحك وقال أبشر بصدحك جاني رسولي ويضحك وقال أبشر بصدحك وحيرتي عيشك وملحقكم بالوصل وحدهم كيف أنت بين رب يوم قالوا يا غريب الغرباء أثبتوا لي في هواهم غربتي أثبتوا لي في هواهم غربتي إن في هذا من الغيب نبا إن في هذا من الغيب نبا أثبتوا لي في هواهم غربتي أثبتوا لي في هواهم غربتي إن في هذا من الغيب نبا أقول لغزان ينبق عن النقار أقول لغزان ينبق عن النقار فأسأل السيرة وعسى المرتقى أقول لغزان ينبق عن النقار أقول لغزان ينبق عن النقار أسأل السيرة وعسى المرتقى يا طيب الحي قد طلبكم وجو قلبي فاتحون الأنقاء يا طيب الحي قد طلبكم يا طيب الحي قد طلبكم وجو قلبي فاتحون الأنقاء عجبا من جاف عين المطيرين عجبا من جاف عين المطيرين وفؤاد من هواكم حرقا Thank you. أعجاز نخل خالٍ

فيها ما دب فيها ما هب ودب فيها قصص ماجنة اسمع وفيها قصص غرامية وفيها قصص بوليسية وفيها قصص وحكايات يستحي الإنسان أن يقرأها وفيها قصص يتأسف الإنسان على أن يضيع عمره الغالي العالي في قراءة تلك المجلات إلا أن هذه المجلات هادفة هذه المجلات هادفة تبغي هدفا واحد هو تشكيك في الإسلام هو تضييع الأخلاق ولكن القرآن فيه قصص ولذلك قال الله لحبيبه محمد نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن في حسن لكن أحسن بدك تسمع القصص اسمع ما نريده عليك من القصص فهي أحسن القصص يقص علينا على من تلك الشخصيات العظيمة كالأنبياء الذين غيروا صفحة التاريخ ولذلك ربنا يرسل في كل فترة نبيا مجدد مغير ما تلبس على الكرة الأرضية من ظلمات بثها الملحدون والفلاسفة وعلماء السوء والكفار جاء هؤلاء الأنبياء غيروا ابتدأ الله تعالى بآدم وختم برسول الله ابتدأ بأبو البشر من حيث الجسم وختم بأبي البشر من حيث الروح وعالمنا هذا ممزوج بين جسم مادي ترابي وبين روح نورانية فابتدع بأبي البشر هو جسم ترابي وختمه بروح الأرواح ونور الأنوار وسيد الأخلاق وسيد الأخيار وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم هذه القصص إما أن تقرأها بالمجلة أو تقرأها بمجلة ملونة تجذب القارئ إليها بصورها الملونة ولكن في مضمونها خلاعات والله لو رأها النايم لاستيقظ صلوا على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني نحن بنقول هذا اللي احيانا ربما بعد صلاة الصبح يكفي ينعس طيب الان تنام ليش؟ والله يا عجيب الان واحد ينام واحد يشوف هذه الوجوه ينام والله انا لما بيجي النوم بنقول لو وجوهكم روحاني النوم صلوا على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك احسن القصص والقصص سواء كان في مجلات تكتب او في سجلات تسجل مسجلات سرائق تسجل فيها ما هب ودب على اختلاف انواعها كالمجلات فيها الموسيقى الاجنبية وفيها الموسيقى ذات الرقص الاجنبي وفيها الأغاني الماجنة التي إذا ما سمعها الإنسان النزيه المسلم يمكن أن يوضع إصبعيه في أذنه حتى لا يسمع وفيها هذه شرائط القرآن فيها مواعظ وفيها لذلك كم ترى من فتيات أبوهن رجل إنسان صالح ولكن هذا الأب الصالح لم تكن له زوجة صالحة تعين زوجها على تربية أفراد هذه الأسرة. اسمع يا ناس، لذلك إذا ما كانت هذه الأسرة مشكلة من مدير مدرسة وبعدين معلمة والطلاب هم أفراد الأسرة، شو رأيك في المدرسة النموذجية؟ يا سلام، مدير مدرسة والأنسة هي المعلمة والطلاب، لكن هالطلاب مختلطين، طلاب اختلاط، لكن هذه المدرسة المختلطة فيها النزاهة، إلا أن عميد الجامعة الإسلامية هو رسول الله، وضع هذا المنهج، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، بالمضاجع. أنت مدير مدرسة وعندك الأنسة معينة، فإذا اتفقت أنت وأنستك على تطبيق هذا المنهج ممكن هالطلاب يكونوا نموذجيين. فرقوا بينهم بالمضاجع، بنت أخت مع أخوة فرق بينهم، هذا حجر الصحي. أتناد بحجر الصحي في الإسلام، هذا حجر صحي، لأن العدوى ليست في الكوليرا والسرطان والسل، ولكن العدوى في الأمراض النفسية، لأن الأمراض الجسمية يمكن للطبيب في مخابره التحليلية يحلل هذا المرض من بول أو غير ذلك، لكن الأمراض النفسية كيف بدك تحللها؟ هذا المرض نفسيا كيف بدك تاخذه وخذه؟ هذا ممرض نفسيا مع فستريا او ممرض بصفات الفسق والفجور، خذ صفاته وخذ على التحليل يحلل. مين حلل؟ مين بده يحلل الصفات؟ لذلك ان امراض النفس هذه الامراض لا تحلل وهي تعدي. لذلك من حكمة ربنا انه ارسل رسل وهم اطباء الاديان، وكذلك هناك أطباء الأجسام، فأطباء الأجسام يعالجون الأمراض الجسدية، وأمراض النفوس هم أطباء الأديان وهم الأنبياء، وكذلك العلماء. اسمع، مشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. صلوا على رسول الله. لما كان هناك مدير المدرسة في هذه الأسرة وآنسته لا توافقه على منهجه، لذلك شعر هذا مدير المدرسة والأب عن بنته وطالبته فيها عند شرائط رأس أجنبي. قال لأما للأنسة باعتبار هو متصل في الإدارة والمدير، طيب ليش هالطالبة عندك عم بتشتغل على المنهج؟ هي ما بتوافق هذا رأي مدير المدرسة على هالمنهج؟ قالت له هلا هي جاهلة. قال أنت لما كنت مثله يعني أحسن؟ يعني ما اتفق هو وياه على منهج واحد، فهو بريد يعمل يتخرج. هذه جاهلة، شو الجواب من أنسة هي معلمة؟ هذه المعلمة اللي عم تعلم، شو عم تعلم؟ شو الأخلاق؟ عم تقول لها لزوجها أنت هلا هاي لسه جاهلة. شو جاهلة؟ عمرها صار 18 سنة 20 سنة. هذه شريط عندها اطلع عليها، وإذا شريط رأس أجنبي. وزادت البلة طين أغاني أجنبية. أغاني أجنبية، وهي مثقفة على مستوى راقي، عم تفهم هالأغاني من إذاعة مكسانو، هي معروفة الحمد لله ما نعرف اسمها، صارت تعرف بالفرنسي بتعرف بالإنجليزي وعم تغني. يا حجي أنت ما بصير هذا بنتك ما تعلم هالأغاني، أي جاهلة غدا تعلم تكبر، إيه ما تكبر بعدين ليش ما تحطيها على راسها؟ هيا لسه هلا خليها هيك بطلع. بعدين بيجي زوجها راضي حجبها وراض ما يحجبها. هذا لما تكون المدرسة هالمدرسة اختلف المدير والمعلمين في المنهج شو نتيجة هالمدرسة يا مثقفون؟ شو نتيجة هالمدرسة هاي؟ لذلك إذا كان بتريد تتحقق في هالموضوع روح المحكمة الشرعية شو؟ محكمة شرعية بعد 15 سنة بده يطلعوه يطلع الزوجة بعد 15 سنة وسبع أولاد. هذا ملو كلب يا حج هاي بنتك لازم تري مع كذا هاي جاهز. ابنك هذا عم بروح على الملاهي والبارات هذا شاب هلا بعدين الله بتوب عليه. لا اله الا الله. الولد يلد على الفطره فابواه يهودانه اي يجعلونه يهودي او ينصرانه يجعلونه نصراني او يجعلونه مسلم. لذلك قبل ما تنفقها الاسرة لازم يضع الشاب قاعدة. اسمع القاعدة يا قاعدة الزوج لما بده يفتش على زوجته قال لازم يكون مشترط فيها مؤهلات في اربع اشياء. تنكح المرأة لاربع لجمالها ومالها ونسبها ولدينها فعليك بذات الدين. كمان هي لازم تفتش لكن بقى أمنا ما عم تفتش هالتفتيش. هي أمنا بدها إنسان يكون معه عنده سيارة وعنده بناية وعنده كذا وعنده كذا. قالوا له هذا أنت عم تبحث عنه نصلي شلونا نصلي هو دينه هو ربه ايه خمسة. لذلك بعد ندي نهاية هذه الإسراء الدمار. لكن لما بلتقوا على الشروط اللي شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الرجل من أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من أتاكم من ترضون دينه وخلقه مو وظيفته ولا سيارته ولا بنيته. ليه؟ قال لأنه هذا إذا كان عطيته بنتك أو أختك إذا ما حب ما رضنا لأن دينه برضعه. ناحية ثانية في عنده رادع. وأما إذا أخذ زوجوا لها الشبهة بعد مدة لأنه هذا عنده فيه على حسابه فيه من النمط بعد مين دمين ما أخلاقه ما وضعته تركه. فهذه المجلات وهذه القصص وهذه العبر والشريط المسجلة المفروض أنت يكون عندك مسجلة وتسجل فيها القصص. قصص من كلام الله، قصص من أحاديث رسول الله، من سيرة رسول الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الذين فتحوا العالم كخالد بن الوليد رضي الله عنه، أبو عبيدة وغيرهم من هؤلاء الأبطال. علك أن تغرس في قلوب أولادك هذه القصص في قصص أخلاقية إسلامية صغيرة ممكن أنت تعطيهم. كذلك لما انت بتجيب مسجله وتسجل ان كان بده مثلا هذا الشخص بده يسمع القران سمعه افتحله في شريط مسجله سمعه القران. بده احاديث رسول الله بسمعه. بده طلب سمعه من اغاني المحبين اللي عم نسمع الان. بده قلبه اصيام بريد يسمع ذكر الله تفتح له على ذكر الله. واذا صار عندك مجموعه اسمها هاي المكتبة الناطقة. شو اسمها؟ المكتبة الناطقة. المكتبة الناطقة في مكتبة صامتة لما بتريد تطالع تترك كل شغل اللي بتريد تشتغل فيه تمسك كتاب. لكن المكتبة الناطقة تجيبها المسجلة تفتح الشريط وبعدين إيه بتريد تشتغل بتعم تسمع من هالمكتبة. شو رأيكم في هذه المكتبة الناطقة؟ عجبتك هاي؟ إذا كان واحد نعسان يسمع الأصوات الجميلة. لكن إذا كان مسك الكتاب وأجال معاك مسؤول لسجد فوق الكتاب بده سجد سهو الله يا دخل الله. إذا بقى هذول أصحاب المسجلات من نساء ورجال لازم رغبوا يكون واحد عنده إيدين ويكتب عليها المكتبة الناطقة فيها كتب قيمة وتصرخ هذا مثلا شريط مثلا 1399 شهر رمضان المبارك من نفحات العذبية. شيء جميل. فلما بيجي ضيف بدل مثلا بنتك الطالع من رقصة الأجنبي من أغاني أجنبية أو غير أجنبية طالع من هالشيء اللي حلوة نسمع مدح رسول الله يعني هالأناشيد بتدغدغ قلوبنا بتكسر قلبنا في حركة ونشاط نتذكر إن رسول عظيم مقرب عند الله محبوب عند الله شفيع بالمذنبين بدأ ذكر طالع ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك هالمسجلة إما في بيتك تستعملها في الخير أو تستعملها في الشر. لذلك دائما وأبدا فتش هذه الشرائط عندك في بيتك وفحصهم وشوف إيش في مناهجهم. ولما كان دين الإسلام دين إيجابي لما محرم شيء بعوضه بيحسن منه. فأنت هالشرائط ماجدا ممكن تمحيها وتجيب شرائط شيء جميلة. وطبعا النفوس تألف الطرف. لكن ما بنيجي بنقول لها بنته مثلا قال لها هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. دين الاسلام مو دين سلبي شو حرام انت منع من طرف وعوض من طرف. هل فراغ سده جيب بداله احسن. لكن هل حرام طيب حرام. هل حرام. وبعد هذا غلط. يعني انت لما بدك تجيب شيء جميل تقول حرام تعوض بشيء حلال. مثلا ما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر يعوضه بالسود تشرب سود. تشرب شراب البرتقال والليمون وكازول تشرب اشياء. لكن تقول له حرام ايه حرام ايه يا اخي نعطلنا العطر من اجرى تعطيه كازول تعطيه سود تعطيه شراب الليمون ايه. دين الاسلام دين ايجابي ما حرم شيء اللي عوضه بيحسن منه. فلذلك دائما عني اولادك انت مدير. واما اذا كان ما عندك الاهليه طيب يا اخي طيب عن هذا عن اداره ما نحر. وما احلاها اذا كان استقلت عن اداره مدرستك وسلمت لزوجتك. ما افلح قوم ولوا عليهم امراه. وبعدين لما عم نحكي على الموضوع ما عم نهين المراه يعني ما تزعل مني. لا يعني نحن عم نعطيها اختصاصا وفي الاسلام وفي القانون اختصاص. هذا اختصاص في الهندسه ما تقول له اذا قلنا انت ما خرجت طبيب بدعوا ما بدعوا. واللي كذلك في الهندسه بنقول له انت ما تصير طبيب ولا صلى الله عليه. والعامل ما تصير مهندس والمهندس ما تصير عامل وهكذا. فالمراه لها اختصاص. لذلك هلا اوروبا من دون نهضه اوروبا من 500 سنه الى الان أدركت أنها أخطأت في حق المرأة. فلذلك الآن ظهرت جمعيات تدعو المرأة إلى أن تلجأ إلى بيتها وتربي أطفالها تربية أخلاقية إنسانية وتترك الوظائف. ولا فينا لما نكون بطنة حاملة ديش مثل إلا قدام إذا توعى وظيفتك. وأنا بتحداهم هدول النساء بروع الوظائف إذا كان بحثوا بجمعوا آخر الشهر 10 ليرات يقولوا لي عم بصرفون على الزينة من مكياج الوجه وفي الشعر وفي الثياب وهكذا. وما بنتبه لا تنتبه هي ولا بنتبه أبوها. وعم بيعطوها كذلك فوق طاقتها. لكن لما عم بيعطوها اختصاصا لما عم تربي الجيل الجديد لما سرير الولد عم تميله في ايد اليمين عم تدير العلم. لذلك كان السبب الصالح لما كان هذا اختصاصهم هكذا. لكن بقى المرأة لما رجل على وظيفتها عم بيجوا يا حرام هالولاد الساعة 12 وهي وين في وظيفتها وقفوا على الباب مثل الشحادين واقفين ما في حدا يعطيني فيهم. خلصوا من مدرستهم اجوا على البيت الاب في وظيفته والام في وظيفتها من بيت الولاد. هذا كلام واقع. على كذلك في امس كمان صار خلاف بين زوج وزوجه. الزوج طبيب له عياده والزوجه عندها عياده كمان. والولاد ضاعوا بين عيادتي ما ضيعتوا حالهم. عياده الاب ولا عيادته؟ لما بروح على ابوه عيادته ما في عنده وقت لانه عنده ممرضه. هلا طالعوا قرار جديد. الممرضه وقت ما بيجي الطبيب بيجي هذا المريض ما تحكي معه. رأسا تطلب منه صار. في مراجعة ما اسمع. يا اخي انا اللي صدقت بدي احكي مع الطبيب. نحن بقى حسب 20 ليره مثلا كشفيه 25 جنيه. بقى لما بيجوا الاولاد بده يجوا على ابوهم عياتهم بغلطوا في النمرات قال لهم الممرض قال لهم الاولاد بروح عند عيات امهم كمان قال لهم امهم وين راحوا هذول الاولاد؟ بعدين هو وزوجته قال له لا تسكري العياده بده يطلقها. المسلمين وبحث الله سبحانه وتعالى فهذول اذا خرجوا عن المنهج ممكن ينتفع منه الوطن، الوطن وطننا وامتنا بتنتفع. لكن وضع المسلمين الان اختلف اختلاف كبير. هذه المسجل لازم نحن نملأهم بالخير. لكن اذا نووا الخير نمنحهم الله الخير. ولو علم الله فيهم خيرا نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا خيرا. عند الله تعالى أن يمنحنا هذا الخير العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على أسماء المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. من ذا لخير الخلق يدا ولذلك كنت من السعداء. فقل لله كما وعلا شرفا وامتاز بكل علا. فقل لله كما وعلا شرفا وامتاز بكل علا. والكل بدعوة استفضل لله وحاز به المدد. ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا. فإذا مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. أيكون محبك في وجلي وبجانك لا نخشى أحدا. ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا. فإذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. لا أرجو غيرك إن جرى دهري وعدمت الأنصار. بحياتك ألقي الأنظار كرما يا أفضل من سجدا. ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا. فإذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. بحب من المستمعين يسمعوا إلى تلك الأناشيد علهم أن يطربوا بذكر رسول الله. لكن بقى لما واحد يكون عم يتكلم مع الثاني المشغول لا يشغل. ما جعل الله لرجل من قلبين، لكن كم قلب؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الواحد. الآن نفتح باب الأسئلة. ما جعل الله لرجل من قلبين. صريح يا أخي صريح صريح واسمع. لما كانت العبادة في الإسلام أنواع منوعة من جملة فيها الأسئلة والسؤال فيه فوائد. العلم مفتاح السؤال، العلم مفتاح السؤال. مين عنده مفتاح؟ قال واحد لما قلنا من هو عنده مفتاح قال والله نسيان المفتاح في الشاكيت. مفتاح فين؟ ما صبر. وجد وتواجد. تواجد يعني أنه تشبه بأهل الوجد. وأما الوجد ما ينبع من قلب الإنسان. فالعلماء قالوا ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت. فإذا أخلصت ما في بأس. ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من بأس. واضح. وطبيعية الإنسان بحب الحركة. جسم الإنسان يحتاج إلى حركة. لذلك الله مثلا المجند أو الطالب لما بقوله يتهيأ طيب وقت ممكن مثلا عايز دقائق ولا ربع ساعة أو أكثر بعدين، لأن يعني الجسم من خاصيته يحب الحركة، والحركة هي اللي بتسبب طرح غاز الفحم واستجلاب الأكسجين. لذلك الطفل يحتاج إلى حركة وغذاء حتى ينمو ويبقى جسمه، وأما نحن حركتنا وغذاؤنا حتى نبقى. فرق كبير. إذا تحتاج إلى حركة والحركة فيها بركة. نعم. لذلك شوف الأندية في العالم، هذا نادي مثل رياضي، هذا نادي، كل هذه الحركات. جسم الإنسان أعظم دوائره هي الحركة، أعظم رياضة هي المشي. حرك حالك. ولذلك في الإسلام فيها رياضة. شوف مثلا في الطواف، في السعي، في صلاة التراويح، هاي جميع حركات رياضة فيها. هلا لو واحد ما بيعرف شيء عن الإسلام وشاف هالجماعة عم صلوا التراويح قال والله هدول رياضيين، هدول رياضيين، لأنه ما في حركة بالجسم إلا موجودة في صلاة التراويح. حركة مشان عمود الفقري، عمود الفقري، حركة مشان حركة الرقبة، حركة مشان رجلين، مشان قدمين، وهكذا كل حركات رياضية. ولذلك الحركة هي ايه؟ بركة. نعم. تفضل. يا عيش عم تسأل عن حليم؟ لا عن الغفور. الله تعالى يقول وإن من شيء، وإن من شيء إلا، ما من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء يعني الجماد والنبات وجسمك اللي ما له خبر، حتى النظارات عم تسبح. هنا هو أكبر، هي عم تسبح صاحبنا إيه؟ لكن يطلع فيها نظارات عم تسبح هو نايم. في واحد من الأولياء في خلمته عم سمح صار يسمع تسبيح السداجة، هي شو عم تسبح، الجدران عم تسبح، قلم سيلو حيطه في جيبه صار يسبح، صار على وقف صار بدنه. وقام سجد لله قال له يا رب والله انا ضعيف ما خرج شغلي جيب عني قام حجبه ولا هذا اذا كان كل شغله. لذلك لما كانت هالاشياء اللي الله بينها من نبات او جماد وهي غير مكلفه هي عم تسبح، فكيف بالعاقل المكلف بالاثنان عم بغفر عن الله؟ لذلك ثملته هذه الحبتين، انه كان حليما غفورا، حليم ما بغضب وغفور ستر بعفي هاي الحكمة. لذلك كل حكم هلا مثلا لما بيجي حكم من الرئيس او من غيره لا يختم هذا الختم، هذا الختم من ملك الملوك اللي متجلي في حضرة الحليم والغفار، غفار حليما غفورا وين المي؟ نعم هذا شو أقول أبو حامد الغزالي رأى الله. الرؤية في البصر هذه ممنوعة، ولما طلبها موسى من ربي قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني. ما خص الله هذه الرؤية إلا لرسول الله. لكن إيه الرؤية؟ قال هذه رؤية قلبية، رؤية قلبية. وأما الرؤية البصرية في البصر هذه ممنوعة على كل إنسان. نعم تفضل. في واحد زكاة ماله 10,000 وإذا راح ترك ولا حط فيها 10,000 فأعطاها للفايدة قال له خذي زكاة بنت وبعدين عمل الفايدة بتبيع لا سؤال او هل الرضيع صح حق السؤال من يرى واخر السؤال ولا كيف صح الحيلة؟ والله هذا حيلتي اذا ما صلوا جوارب عم بيقول فيلي فصلوا جوارب. انسان ميسور طالع زكاته 10,000 وحطه في ملح وعطاها للفقير، بعد ما استلم الفقير سقطت عنه الغني، بعدين قال له بيان يكيس 100 ليرة قال له بيان حقه اسأله حقه فيه 40 عطاه 100 والله ربيها. هذا هدول عم بحتاجوا على الله، في كثير من الأغنياء عم بحتاجوا الحيلة تبوه. قال يوم القيامة هدول الأغنياء اللي عم بحتاجوا على الله كمان بحبسهم في أمهم وبحطهم في نار جهنم لما بصريسوا وبسألوا عن سبب ذلك قلت لهم أنا ما عم بعذبكم عم بعذب زي من الأم بدي أم في نار جهنم. ولذلك لازم يطالع إنسان زكاة ماله في شهر رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تقرب فيه بخصة من الخير كمن أدى فريضا فيما سواه. لازم الإنسان في رمضان يكثر من الخيرات، إن كان عليك زكاة صفي حسابك في شهر رمضان، وإذا كان ما دفعت صدقة الفطر صدقة الفطر هي سبب قبول صيامك. فلذلك الأعمال المالية يصعب على كثير من المسلمين أن يعملوها، بلتجئوا الأعمال البدنية. أعمال بدنية لو صلى واحد 10,000 ركعة شوف ذي فيه فقير. نعم يجي الزواحف واحد ربك شعر تركيبه ويجي صار يتوقع ومسح شعر التركيبه الجزء هو لا هذه هالأسئلة تركيبه. روح يا ناشي روح لا عجل من الشيطان لا تستعجل. اسمعت هالتركيبه؟ قال هذا بسويها اذا كان واحد اقرا وبدأ يتزوج قام اشترى من هذا الشعر وصار خنفوش سوى حاله، لكن يوم يومين بعد ما تنكشف قرأته على عروسه. طيب هذا ما النفي؟ اذا كان اللي عم بضع الشعر امرأة، هذا الشعر على انواع، في شعر حيوانات، في شعر كلاب، في شعر حمير، في شعر من حرير من نبات، في شعر انسان، في وحده تقص شعرها تروح تبيعه روح هذا سوى ايش اسمه هاي يسموه باروكي انت تعرفه انت تعرف باروكي حمدوا الله انتم ما تبرك على راسه ليه بهاي الباروكي اذا كان شعر خنزير شعر حمار عم تحطه ما في معنى في تناسب بين زوجه وبين خنزير لانه هي خنزيره لو لا يكون خنزير ما تحط شعر خنزير واذا كان شعر انسان هذه الناحيه تحتاجون الى الانتباه اليها وهي ان شعر المراه اذا قصته او تمشطيت وقطع هذا في التمشيط فحكم نظر الى الشعر هذا حكم الموصول في راسه فكما انه لا يجوز لانسان اجنبي ان ينظر الى شعر المراه الاجنبيه كذلك في حال فصله قصه او قطعه او تمشيطه فهذا اذا كان مقطوع ومفصول عن راس المراه فالنظر اليه حرام فهذه لما عم تيجي بتقص شعره وبتبيعه وبسوي اسمه باروكي فالباروكي راحت بعده سوى باروكي اشترته المراه حطتها على الباروكي فنظر زوجها الى الباروكي كانه عم بنظر لشعر امراه اجنبيه فهذا دائما عم بيلتهن هو واللي باعت الشعر لذلك المراه الصالحه لما تتمشى لما تريد مثلا تقص من شعرها بتخبيها هذا بتحطه في شيء وبعدين تزرعه بتحطه في بستان في شيء بتحفره بتدفنه هذا ما بيجوز ينكشف للاجانب هذه الناحية لازم تعلم الرجل يعلم زوجته هالحكم الشرعي بعدين هو هذا الشاب اللي عم بسأل اني على الباروكي ان كان عم بحطه باروكي او مرأة عم بحط باروكي فلما مسح راسه في حائل بينه بين باروكي وبين رأسه فما بصح ترك ركن من اركان الوضوء وهو مسح الرأس مسحه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قم طبقون إذا هذه الناحية لازم ننتبه إلى فإذا وضع إنسان رجل أو امرأة باروكي ومسح رأسه فوضوءه غير صحيح وإذا كان وضوءه غير صحيح صلاته كذلك غير صحيحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يسر على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وراء ذلك إن كنت معنا فاسمعنا صحبة الفقراء تحقر الدنيا بهاجسهم صدورهم خاليات من وساوسهم فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وقل حرك مهما قدموك ورا ولا تكن لعيوب الناس منتقدا وإن يكن ظاهرا بين الوجود بدا وانظر بعينك ما ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترى Yeah. لا يباح Oh. تروعت قلبي وما هذا الأمر نعيم بكل العمر أيتها الضباء أيتها الضباء ولا هجر عجبت لمن يهوى عجبت لمن يهوى ويمرق نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر عجبت لمن يهوى ويمرق نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر وصبري عن وجدي فصلى وقال لي ومهما هوى في الورى قد أذلني فأحدي بي العهد القديم وإنني على كل حال في هوى مقصر عسى الطرف من ليلى بلحظ يزورني ويمرني أنسا وجوبا ينيرني فما يجيرني وقد كان عن الصعيد قدما يزورني ولما يدر ما بال يتعذرون أنا ضيفك يا رسول الله على بلد المحبوب والديني أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مجفى يا ريض الجاه فكيف بمن يهواك لو زالت الحجب وأضحيت معشوق القلوب بأسرها ولا ذرة في الكون إلا لها زمزم الحادي هذا صبابة لهم ساق وأنت لهم شرب حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمع والسلام عليك يا من عبدك الله.